You are the hope for another club. Don't give up, no despair. There's nothing you can't repair. You can change this world to a better world with your souls, with your souls. Do not harm me, I am your truth. Don't kill me, for I'm your youth. I am your hope, I am your truth. I'm your faith, yes, I'm your youth. Do not harm me, I am your truth. Don't kill me, for I'm your youth. I am your hope, I am your truth. I'm your faith, I'm your youth. بالقول والعمل أنتم الأمل. سلمهم يا رب، سلمهم يا رب. بالعلم والقلم يدفع الألم. سلمهم يا رب، سلمهم يا رب. لا تنسني أنا ضميرك، لا تبقني أنا شبابك. سلمهم يا رب، بالقول والعمل أنتم الأمل. سلمهم يا رب، سلمهم يا رب. بالعلم والقلم يدفع الألم. لا تنسني أنا ضميرك، لا تؤذني أنا شبابك.